الدرس التاسع، السؤال الثاني. استمع إلى الجواب واختر السؤال المناسب. ألف: سأصلي العصر في المسجد إن شاء الله. باء: صلينا الجنازة أمس بعد صلاة الجمعة. تاء: مصلى النساء في الدور الثاني. ثاء: يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8 مساء. جيم: أصلي الضحى بعد شروق الشمس. حاء: تكلم الإمام عن حق الوالدين.